بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 54، وهو باب تخليل اللحية. في حديثين قبل الباب. ها، حديث لقيط ما أخذناه بس الرقم تكملة حديث لقيط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن جريج، حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه، قال: فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفه وقال عصيدة مكان خزيرة. نعم، في فائدة صفة مشي عليه الصلاة والسلام، أنه كان مشيه يدل على حياة قلبه التامة، فكان مشيه مشي الذي يتقلع ويتكفأ، بمعنى أنه يرتفع من الأرض بالكلية، لا يسحب قدميه كفعل اللي يكون فيه برود، يسحب قدميه سحبا حتى أحيانا تصوت في الطريق، لكن يستحسن في الرجال، وهذه قد تكون فطر وأيضا لها علاقة بالحياة والحيوية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما إذا مشى كأنه دائما يمشي في نزول من السرعة والحياة، بخلاف الكلام، فإن كلام عليه الصلاة والسلام لم يكن سريعا. قالت عائشة: لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا، وإنما حديثا فصلا إذا عده العد لو شاء أن يعده لعده. فهم يستحسنون في الكلام أن يكون مفصلا واضحا بدون سرعة وبدون عجلة، ويستحسنون في المشي العكس، أن يكون ليس العجلة التي تقبح، ولكن المشي الذي يدل على الحياة، وكان يتقلع يتكفأ. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه: إذا توضأت فمضمض. إذا توضأت فمضمض، والشاهد فيه هذا أيضا عمل بأحمد في إجابة المضمضة، لأن أحمد جمع الحديث التي فيها لفظ الأمر كما مر معنا في الترمذي. هناك قال فلينثر، وقال استنثروا بالغتين مرتين أو ثلاثا، وهنا قال مضمض، غير الفعل، الفعل المداومة هنا في أوامر، فهذه أيضا مما يسند أحمد في مسألة الأمر. وإن كان الآخرين من العلماء قد يقولون الأمر هنا مخرجه ليس مخرج الوجوب. نعم. باب تخليل اللحية. حديث لقيط تقدم، وأيضا فيه فوائد في العقيدة تأتي إن شاء الله، حديث طويل هو، وافد بن المنتفق لما وافدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تخليل اللحية. حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع، حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. قال أبو داود والوليد بن زوران روى عن حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. نعم. وأبو داود رحمه الله يوفي بالشرط، لأنه قال أي شيء ألاحظه سأذكره، وإذا سكت عنه فهو صالح. فهذا الحديث بالنسبة للتخليل، التخليل ثابت من أحاديث كثيرة وشواهد كثيرة التخليل، وتقدم عندنا عند الترمذي عن عثمان، وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري نقل حسن، وتذكرون هذا كذلك عند ابن حبان وغيره. لكن النكارة هنا في آخر الحديث، وهي قال: هكذا أمرني ربي، هكذا أمرني ربي. فهذا هو النكارة. ولذلك نفس أبو داود، ونقل عندكم الحاشية، أن قال أبو عبيد الآجري، وقد طبعت الآن أسئلة أبي عبيد الآجري لأبي داود، وهي في العلل مطبوع الآن في كتاب مستقل. فقال أبو داود سأله الآجري هذا عن الوليد بن زوران هذا، هل حدث عن أنس؟ قال: هو جزري، معنى جزري من أهل الجزيرة الفراتية، هو أنس بصري. فيقول: لا أدري أسمع أنس أم لا. فمعنى هذا أن أبو داود يرى أن في علة الحديث، لكنه رواه لأجل أن كما تعلمون أن طريقة المتقدمين أشبه بالكيمياء، كما تقدم أشبه بالكيمياء، ينظرون في النسبة والتناسب، يعني نسبة الضعف، هل هو نسبة الظن الذي يورث الحديث، كم نسبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هو صحيح في انقطاع في علة في كذا، لكن النسبة كما قلنا نحن في باب الغرر، العلماء متفقون على أن فيه غرر موجود في بعض العقود ومغتفر ولا يؤثر في العقد، وفي غرر فاحش يبطل العقد، وفي غرر متوسط يختلفون فيه، نفس الكلام في الأسانيد، فيه علل لكن نسبتها يعني كم تؤثر، وفيه علل أصلا متفقين على أنها لا تؤثر، وفي علل متفقين على أنها تبطل الحديث نهائيا، وفي علل متوسطة يختلفون فيها، ولذلك حتى التصحيح والتضعيف لا يتفقون فيه. فالعلم عند الأوائل علم حي حي قائم على الكيمياء، يعني نسبة الظن، نسبة الضعف، نسبة العلة، ولذلك هو علم متجدد وفيه متعة. عند الأواخر جعلوه كالرياضيات، ليس فيه أي اجتهاد، إنما قواعد جامدة تطبق على الجميع، ولذلك اجترأوا حتى على الصحيحين على قواعدهم هذه وأبطلوا كثير من أحاديثها. فإذا أبو داود نفسه لما سأل الجزري قال، لما سأل الأجري قال والله بن زوران هذا جزري، ما أدري سمع من أنس أو لا، يعني هذه علة قادح، لكن رأى أنها أن صالح. ولذلك هو تعبيره لأهل مكة لما أرسل لهم رسالة ما قال كل ما رويته في السنن صحيح، هو دقيق، قال كل ما رويته في هذه السنن صالح، صالح للاحتجاج، وما فيه ضعف سأبينه وسيوفي بالشرط هو، وسترون الآن في أحاديث يقول هذه ليس إسنادها بالقوي. نعم. باب المشي على العمامة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب العمائم، العصائب العمائم، ولكن كلمة العصائب تدل على شروط العمامة نفسها، وهي أن تكون معصوبة ومشدودة كطريقة العرب، فما قال هنا العمائم أفادنا فائدة أن تكون عصابة، والعصابة هي المشدودة، وأحمد يشترط أن تكون مشدودة من تحت الحنك أيضا حتى يشق نزعها. والتساخين كل ما يسخن القدم، كل ما يسخن القدم ويدفئه. بالنسبة للمسعى العمامة والمسعى التساخين هذا متفق عليه سيأتي، لكن العمامة هو اللي فيها اختلاف. أفادنا هنا فائدة ذكرها في حاشية طبعة الرسالة لما نقل عن ابن المنذر أن ممن مسح على العمامة الصديق والفاروق، ممن مسح على العمامة الصديق والفاروق وأنس وأبو أمامة وسعد وأبو الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن البصري وقتادة، هؤلاء كلهم يرون المسح، لكن للأسف أن عباراتهم فيها دائم تضخيم وتجوز، وجعل الجمهور بالمقابل، يعني ما عد الصديق والفاروق مع الجمهور، فلذلك نسب كلمة الجمهور كلمة الإجماع هذه كلام نسبي لا تغتر به، لأن كل واحد يضع الجمهور في حيز يعني. فيقول أنه لكن لعله يقصد بالنسبة للأئمة مالك والشافعي صحيح من جهة وأهل الرأي من جهة، إذا كان قصد بالجمهور الأربعة فالثلاثة في جهة وأحمد في جهة في مسعى العمامة، لكن أحمد مع الصديق والفاروق ومع الصحابة كثير، والآخرين معهم من الصحابة عروة، ما ذكر من الصحابة معهم عروة والنخعي والشعبي والقاسم بن محمد وغيرهم. فبالنسبة للثبوت العمامة بإذن الله إن على الأقل يكون الاعتماد على الآثار فيها، وبالإضافة لحديث التتاتي. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. كذلك هذه طريقة أخرى، القطرية نسبة إلى قطر، قطر هذه المعروفة كانت تأتي منها عمائم، وأدخل يده هذه طريقة أخرى في طريقة الرأس فقط والعمامة فقط المشدودة وجمع الناصية مع العمامة، جمع الناصية مع العمامة يعني تمسح على بعض الشعر ثم تكمل على العمامة، وهذه أخف لأن عمائم العرب مشدودة، لكن لو تزيحها قليلا تنزاح معك، فيكون بعض الشعر مع العمامة، هذا أيضا مما جاء في حديث أنس. نعم. باب غسل الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. مر معنى التخليل حتى في حديث لقيط السابق خلل بين الأصابع، لكن هنا في طريقة اللي هو بالخنصر، بالخنصر، وهذه أصابع رجليه بخنصره. ويقولون هنا وإن كان من طريق باللهيعة، لكن أفادونا أن اثنين من العبادلة اللي هم يضبطون عن باللهيعة وهو ابن وهب وابن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن رووا هذا الحديث عن باللهيعة وهم ممن ضبطوا عنه، فلذلك ما علق عليه أبو داود، رأى أنه صالح للاحتجاج خاصة مع ما يدعمه من أحاديث التخليل عامة تخليل الأصابع. نعم. باب المسح على الخفين. بالنسبة لتخليل اللحية أيضا في فائدة في الحديث الأول، الطريقة قال يضع الماء من تحت حنكه، وهذا يكون للحى الكثيفة، لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، لم تكن كثيرة كما قالوا طويلة وعريضة، لكنها كانت كثيفة، فكان عليه الصلاة والسلام يضع ماء من تحت حنكه وبعدين يخلي اللحية. وأما اللحية الخفيفة فربما تخللها من أعلى أيضا، تدخل أصابعك فيها وتخللها، لكن الكثيفة تضع من تحت وتخلل. نعم. باب المسح على الخفين. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول، هذا حديث المغيرة هو يعتبر أصل في باب المسح على الخفين. نعم. عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز. تبرز يعني ابتعد عنهم. أصل البراز مأخوذ من الابتعاد، برز بعيد عنهم، كما أن الغائط مأخوذ من النزول في الأماكن المنخفضة للاستتار، ثم بعد ذلك نقل كلمة الغائط والبراز إلى الخارج نفسه. فهم كانوا يمشون في غزوة تبوك آخر الليل على إبلهم، ثم عدل عن الجيش وأناخ وتبرز ابتعد ثم رجع. نعم. ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فذاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى توضأ على خفيه يعني مسح على خفيه، وسيأتي في الروايات الأخرى. نعم. فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع لهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. هذه منقبة عظيمة لعبد الرحمن، لا يعرف أن أحد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن، لأن أبو بكر الصديق صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وتأخر الصديق. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأموما في الصلاة ما يعرف لأحد من الصحابة إلا عبد الرحمن بن عوف، وهذه منقبة عظيمة له. والأمر الثاني، هذه المرة الوحيدة التي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسبوقا، ولذلك خافوا وفزعوا للتسبيح أن يرون النبي صلى الله عليه وسلم مسبوق بالصلاة، لكن قال أصبتم أو أحسنتم، وفي هذا فضيلة المحافظة على أول وقت والانتظار الذي يؤثر على الوقت أو يشق على الناس يترك. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن يعني ابن سعيد حا وحدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن التيمي حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته ذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. هذا سند صحيح، هذه جلة البصريين. مسدد وفي السند الأول يحيى بن سعيد القطان، وفي السند الثاني المعتمر بن سليمان الطرخي، المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن والده التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن ابن المغيرة بن شعبة. ثم إن المعتمر قال سمعت أبي سليمان التيمي يحدث عن بكر عن حسن عن ابن المغيرة عن أبي، ثم قال إني حصلت إسناد أعلى يقول بكر أسقط الحسن، قال سمعت من ابن المغيرة اللي حدث الحسن. كل هذا عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين وعلى الناصية وعلى العمامة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن يمكن يحتمل كما تقدم اللي هو مقدم رأسه وعمامته، هذا اللي يظهر، لأنه لو كان بدون عمامة ما يقتصر على الناصية. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقت الكمين الحمد لله فضاقت فدرعهما الدراع ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دعي الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أهل الكوفة وأهل البصرة أخذوا يتواردون على ابن المغيرة لأن هذا الحديث أصل. وقوله دع الخفين فإني الفاء هنا للتعليل بمعنى اللام, الفاء هنا بمعنى لام التعليل أي لأني ادخلت القدمين وهما طاهرتان. فلذلك هذا الشرط متفق عليه أن الخفين ما يمسح عليها إلا إذا أدخلت وهو طاهرة والطهارة الشرعية, ولا يكتفي أن تغسل اليمنى وتدخلها في الخف واليسرى باقية ما ارتفع الحدث عنها, بل حتى ارتفع الحدث عنك ثم تلبسها كما تقدم. نعم عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي والبقية كلهم مشاهير. حدثنا هدب بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفة أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. الفرد يعني الوتر, من أدرك الفرد يعني من أدرك واحدة أو ثلاث مع الإمام فعليه سجدة السهو. لماذا سجدة السهو؟ لماذا؟ هذا الآن فائدة جديدة. ثلاثة من الصحابة الخدري وعبد الله بن الزبير وابن عمر يرون أنك إذا دخلت مع الإمام وفاتتك واحدة أو ثلاث فإنك لابد تسجد السهو. لماذا؟ تشهد. نعم لأن التشهد الأول سيكون في غير موضعه قطعا, لأن التشهد الأول سيكون في غير موضعه. فأنت إذا دخلت مع الإمام بعد الأولى ستجلس بعد الأولى تصلي مع واحدة ثم تجلس التشهد, وليس هذه هيئة الصلاة. هيئة الصلاة يكون التشهد بعد ثنتين, وكذلك لو دخلت معه في الثالثة ستصلي مع واحدة وتجلس التشهد الأخير. فقالوا تغيير الهيئة هذا يكون في سجود سهو. وأما أكثر العلماء وهذا الحديث يدل عليه على أنك أنت لابد تتابع الإمام, وحتى لو اختلفت الهيئة فإنك إذا قمت تكمل صلاتك على باقي هيئتها وليس عليك سجود سهو. لكن بحمد الله هذا معلومة جديدة, ثلاثة من الصحابة بل من فقهائهم يرون في سجود سهو عليه بعد ما تنتهي إذا سلمت تسجد لأنك أخللت بالهيئة. يقول عمل به من العلماء عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق, الثلاثة أصحاب بن عباس وإسحاق بن راهوية والأكثر على ما في سجود سهو. نعم إيه. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعيد سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. الموقع كما فسر عندكم الخف الغليظ يلبس فوق الخف, خف الغليظ يلبس فوق الخف الموق والعمامة. أحاديث العمامة كثيرة لكن فيها ضعف ويشد بعضها بعض. نعم. قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى بن تيم بن مرة اللي هو أبو عبد الله اللي يروي عن أبي عبد الرحمن هذا يقول فيه جهالة. نعم. حدثنا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا أبو داود عن ابن حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. نعم يقولون في بعض الروايات إن كلمة ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة إن المحفوظ إن من كلام بعض الرواة ليس من كلام جرير نفسه. وإن جرير بعض الرواة قالوا ما أسلم جرير إلا بعد نزول المائدة. لكن كانوا يحبون هذا الحديث لأجل أنه ينفي النسخ اللي يدعيه من يسقط المسعى الخفين، والمسعى الخفين صار شعر، ولذلك قال النخعي كان يعجبهم هذا الحديث. نعم. حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبساهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. نعم، الحديث هذا مما تفرد به البصرة، لم يروي غيرهم، أن خفين النبي صلى الله عليه وسلم الأسودين الساذجين، ومعنى الساذج غير المنقوش اللي ما عليه نقش، ساذج، يقولون هذا الخشبة ساذجة يعني ليست منقوشة، ولذلك قال بعض العلماء احرص على قلب الصبي فإنه ساذج ليس فيه شيء، فاحرص أن تنقش فيه الخير لأنه ساذج. ومن ذلك كلمة ساذج لبعض الناس يقصدون ما عنده شيء فاضي. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي. هم يكنون عنه لأن بعض المحدثين ما يحب الحسن بن صالح لأجل أنه يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون ابن حي لأن في شخص آخر أخوه وغيره، وكان وكيع ما إذا روى عنه ما يكتبون عنه، كله هجر له لأنه عنده بدع، لكنه من أهل الحديث، هو من أهل الحديث لكنه كان يرى السيف ولا يرى الجمعة خلف الفاسق. نعم. عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم، هذا الأفريقي التونسي القاضي، ومن خيار عباد الله، وإن كان في الحديث قد يكون عنده ضعف لكنه رجل خير. نعم. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت، قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. نعم، بهذا أمرني ربي عز وجل. والإمام أحمد يقول ليس في قلبي من مسح شيء، فيه تقريبا 70 حديث، أو قال فيه 40 حديث، وقالوا أن مجموعة تقريبا 70 حديث، فالمسح الخفين متواتر وأصبح شعار لأهل السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.